نص رسالة رومية: فإذا قضيت هذا الأمر وسلمت إليهم حصيلة التبرعات مررت بكم وأنا ذاهب إلى أسبانيا. الخلاصة من النص ده التبرع للهيئات التبشيرية أو التنصيرية، دعمها بالمال. يعني كل الأشخاص أيا كانوا يدفعوا العشور، يبحثوا عن احتياجات الهيئات التنصيرية، الأدوات اللي تنقصهم، الإمكانيات اللي هم محتاجينها. في النهاية إن حصيلة التبرعات تتجمع وتذهب إلى الهيئات التنصيرية، تمام؟ فده أمر مستند إلى رومية، وهو أمر واجب على كل مصراني.